الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد والحكم والأحكام الفقهية في قصة الفتح، في غزوة الفتح، بعد أن ذكر أن مكة فتحت عنوة من وجوه متعددة، ومع ذلك لم يقسمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل تركها وقفا لله سبحانه وتعالى على المسلمين، فهي دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب تعالى الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد. ورجح بعد مناقشة لقول من يقول بمنع إجارة بيوت مكة مع جواز بيعها، فإنها لمن سبق إليها، فإذا كانت تحت يده وفي ملكه، المقصود أنه يملك المنفعة مقدما على غيره، فإذا استغنى عن المنفعة تركها. وذكر جملة من الآثار عن السلف أنه لا يجوز إجارة بيوت مكة. فروى الإمام أحمد عن علقمة ابن نضلة قال: كانت رباع مكة تدعى السوائد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وروى أيضا عن عبد الله بن عمر: من أكل قدور بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إن الله حرم مكة فحرام بيع ربائها وأكل ثمنها، وهو حديث ضعيف. وروى الإمام أحمد عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم قالوا: يكره أن تباع رباع مكة أو تكرى بيوتها، تؤجر بيوتها. وذكر الإمام أحمد عن قاسم ابن عبد الرحمن قال: من أكل من شراء بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نارا. وروى أيضا عن ابن عمر قال: نهى عن إزارة بيوت مكة وعن بيع ربائها. وذكر عن عطاء قال: نهى عن إزارة بيوت مكة، نهي عن إزارة بيوت مكة. وروى الإمام أحمد عن عبد الملك قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة وقال إنه حرام. وحكى أحمد عن عمر أنه نهى أن يتخذ أهل مكة للدور أبوابا لينزل البادي حيث شاء. وحكى عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه نهى أن تغلق أبواب دور مكة، فنهى من لا باب لداره أن يتخذ لها بابا، ومن لداره باب أن يغلقه، وهذا في أيام الموسم. ثم ذكر ترجيح البيع والمنع من الإجارة، والله أعلى وأعلم. قال: وفيها، أي في قصة الفتح، من الفوائد تعيين قتل الساب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن قتله حد لا بد من استيفائه. من شتم النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يقتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن نقيس ابن صبابة وابن خطل والجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهدائه، مع أن نساء أهل الحرب لا يقتلن كما لا تقتل الذرية، وقد أمر بقتل هاتين الجاريتين. وأهدر دم أم ولد الأعمى لما قتلها سيدها لأجل سبها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه أبو داود والنسائي في باب حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس، وسنده قوي، قال ابن حجر: رجاله ثقات. وقاتل كعب بن الأشرف اليهودي، وقال: من لكعب بن الأشرف؟ من لكعب؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. وهو حديث صحيح، وكان يسبه، وهذا إجماع من الخلفاء الراشدين، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف. فإن الصديق رضي الله عنه قال لأبي بردة الأسلمي وقد هم بقتل من سبه: لم يكن هذا لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر عمر رضي الله عنه براهب فقيل له: هذا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن المحاربة بسب نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم أذية ونكاية لنا من المحاربة باليد ومنع دينار جزية في السنة. يعني الجزية تفرض دينارا على كل حال، يدفع دينار كل سنة، فإذا منع الجزية قتل. فكيف إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فشك أن هذا أعظم. يقول: فكيف ينقض عهده ويقتل بذلك دون السب؟ وأي نسبة لمفسدة منعه دينارا في السنة إلى مفسدة منع مجاهرته بسب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أقبح سب على رؤوس الأشهاد. بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته بالسب. فأولى من تقض به عهده وأمانه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينتقض عهده بشيء أعظم منه إلا سبه الخالق سبحانه. فهذا محض القياس ومقتضى النصوص وإجماع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وعلى هذه المسألة أكثر من 40 دليلا، أن كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان معاهدا فقد انتقض عهده، وإذا كان مسلما صار مرتدا يتحتم قتله، وإذا كان مستأمنا نقض أمانه، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حرام، فهو نقض العهد بكل وجه من الوجوه. وأعظم يعني شيء سب الله سبحانه وتعالى هذا أشد، وإن كان السب الذي يقصده هو السب الصريح، وأما الذي يلزم كقول النصارى أن الله اتخذ ولدا وهو سب وشتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يقول: وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، فهذا لازم منه السب، وليس بالذي ينقض العهد إذا اعتقدوه أو تكلموا به في مجالسهم وكنائسهم وضيعهم. وأما الذي يقصده هنا فهو التصريح بسب الله، ولا شك أن هذا رد لمن كان مسلما وخروج عن الإسلام بالكلية أن يسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس فيه النزاع الذي في سب الدين، أعني القول لبعض المتأخرين من أنه يقصد دين الشخص، يقصد خلقه. كثير من الناس من يسب الدين فإنه يقصد خلق الشخص، ولذلك قال يستفصل منه: أتقصد دين الإسلام؟ فإن قال نعم فقد خرج من الملة وارتد، وإن قال لا وإنما أقصد خلقه لم يحكم بردته. والصحيح أن هذا الأمر مبني على استعمال لفظ الدين في عرف الناس، هل يستعمل في الخلق أم لا؟ فإذا كان يعني يستعمل في معنى الملة دون غيرها فلا يستفصل على الصحيح، لكن هذا لا يدخل فيه، يعني لا يدخل في هذا الخلاف سب الله عز وجل ولا سب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يتصور، هذا الخلاف لا يتصور أن يسب الله عز وجل ويقول أقصد خلق فلان، هذا غير وارد. فمن سب الله كان إذا كان مسلما صار مرتدا وتحتم قتله، وإذا كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا انتقض عهده بجميع أنواع في جميع أنواع العهود. فإن أحدا لم يعطيه العهد على أن يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعن ويسب الله سبحانه وتعالى. يقول: فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبي وقد قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولم يقتل ذا الخويصرة التميمي، وقد قال له اعدل فإنك لم تعدل، ولم يقتل من قال له يقولون إنك تنهى عن الغي وتستخلي به، يعني تنفرد به، إذا خليت به تستقل به، ولم يقتل القائل إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، ولم يقتل من قال له لما حكم للزبير بتقديمه في السقي أن كان ابن عمتك، يعني لأجل أنه كان ابن عمتك حكمت له، وغير هؤلاء ممن كان يبلغه عنهم أذى له وتنقص. قيل الحق كان له صلى الله عليه وسلم، فله أن يستوفيه وله أن يسقطه، وليس لمن بعده أن يسقط حقه، كما أن الرب تعالى له أن يستوفي حقه وله أن يسقط، وليس لأحد أن يسقط حقه تعالى بعد وجوده. كيف وقد كان في ترك قتل من ذكرتم وغيرهم مصالح عظيمة في حياته صلى الله عليه وسلم زالت بعد موته من تأليف الناس وعدم تنفيرهم عنه، فإنه لو بلغهم أنه يقتل أصحابه لنفروا، وقد أشار إلى هذا بعينه وقال لعمر لما أشار عليه بقتل عبد الله بن أبي لا يبلغ الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف وجمع القلوب عليه كانت أعظم عنده وأحب إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سبه وآذاه، ولهذا لما ظهرت مصلحة القتل وترجحت جدا قتل الساب كما فعل بكعب بن الأشرف، فإنه جاهر بالعداوة والسب فكان قتله أرجح من إلقائه، وكذلك قتل ابن خطل ومقيس والجاريتين وأم ولد الأعمى، فقتل للمصلحة الراجحة وكف للمصلحة الراجحة، فإذا صار الأمر إلى نوابه وخلفائه لم يكن لهم أن يسقطوا حقه. هذا يعني مذهب قوي من جهة الدليل، يبقى الكلام في هل تقبل توبته أم لا. هو رحمه الله موافقا لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه لا تقبل توبته في الدنيا، وأنه تنفعه التوبة عند الله عز وجل، والجمهور أو أكثر العلماء يقولون بقبول التوبة في الدنيا وسقوط الحد عنه إذا أسلم ورجع إلى الإسلام، وهذا أقرب عندي والله أعلم، لكنها مسألة اجتهادية في أن هذا لا تقبل توبته في الدنيا ويقتل ولا بد، ثم إن كانت صدقت توبته فإنه تنفعه بينه وبين الله عز وجل. ولذلك يقول لم يجعله، ويقول أن قتله حد لا بد من استيفائه، بخلاف من قاتل يقتل ردة، فإن المرتد إذا استثيب منع من قتله، لكن إذا قال قتله حد كالزاني إذا تاب وكالسارق إذا تاب كل منهم قد يتوب، ولكن يستوفى الحق منه عند الجمهور إذا كان الأمر قد ثبت بالشهود فلا ينظر. وكذلك من قتل مثلا في الحرابة فإنه يقتل حدا ولا بد حتى إذا تاب بعد القدرة عليه، توبته تنفعه عند الله عز وجل، وأما إذا تاب قبل أن نقدر عليه فيسقط عنه حد الحرابة ويبقى بعد ذلك حقوق العباد، لكن إذا تاب بعد القدرة عليه إذا أمسك وتاب بعد ذلك يقيم عليه حد الحرابة. هذا معنى أن قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم حد لا بد من استيفائه، والعبرة طبعا بثبوت الشهود والبينات أو الاعتراف. قال فصل فيما في خطبته العظيمة صلى الله عليه وسلم ثاني يوم الفتح من أنواع العلم، فمنها قوله إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فهذا تحريم شرعي قدري سبق به قدره يوم خلق هذا العالم، يوم خلق هذا العالم من ناحية التحريم الشرعي فهو تحريم شرع الله عز وجل أن لا يحمل بمكة سلاح ولا يسفك بها دم ولا يعضد شجرها فيقطع شجرها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها، فهي أمان للإنسان والحيوان والنبات شرعا. هذا لم يستثنى منه إلا ساعة من نهار وقع فيها القتال وحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. وأما قوله تحريم قدري فهذا في الأغلب الأعم، بمعنى أن الأغلب الأعم أن مكة ظلت لا حرب فيها ولا قتال بها، وأن من ظهر عليها كان يعظم تحريمها، حتى المشركين عباد الأوثان كانوا يعظمون مكة ولا يهيلون من قتل أقاربهم حتى أباءهم أو أبناءهم إذا لجأ إلى الحرم. وإنما هذا كما ذكرنا غالبا لأنه قد وقع قتال بمكة، وقد قدر الله عز وجل على هذا البلد استثناءات في أوقات محدودة من الزمن أن وقع فيها قتال وسفكت بها دماء، الله أعلم، ولكن هذا أمر غير جائز شرعا. قد نضيف في التحريم الشرعي في الاستثناء في التحريم الشرعي ما إذا لو قتل المؤمنون في المسجد الحرام، كما قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، هذا أيضا مستثنى. فلو وقع تعد من باغ أو ظالم فضلا عن كافر فقاتل، فلأهلها أن يدفعوا عن أنفسهم كما فعل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه مع الحجاج. فقتال عبد الله بن الزبير كان مأذونا فيه لأنه يقاتل ويعتدى عليه، ومن قاتله فهو الظالم. يقول هذا تحريم شرعي قدري سبق به قدره يوم خلق هذا العالم، ثم ظهر به على لسان خليله إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة وإني أحرم المدينة. هذا إخبار عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماوات والأرض على لسان إبراهيم، ولهذا لم ينازع أحد من أهل الإسلام في تحريمها في تحريم مكة، وإن تنازعوا في تحريم المدينة، والصواب المقطوع به تحريمها أن المدينة حرم وأن لها حدود لهذا الحرم، لا يجوز قطع الشجر أيضا، وإن كان هناك فرق في قضية حمل السلاح فيجوز حمل السلاح بالمدينة ويجوز أيضا إقامة الحدود، والله أعلم. والصحيح أنه تقام الحدود بمكة أيضا. قال والصواب المقطوع به تحريمها إذ قد صح فيه 24 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما. هذا التحريم يسفك الدم المختص بها وهو الذي يباح في غيرها ويحرم فيها لكونها حراما، يعني هذا في دم مباح في غيرها، ولو كان دما غير مباح لما قيل لا يحل لأحد أن يسفك بها، لأنه لا يحل أن يسفك دما حراما لغيره، فلا فرق بينها إذا وبين غيرها. إذن هذا في الدم الذي يباح في غيرها يحرم فيها، يقول يحرم فيها لكونها حرما، كما أن تحريم عض الشجر بها واختلاء خلائها والتقاط لقطتها هو أمر مختص بها وهو مباح في غيرها، قطع الشجر للمنفعة مباح في غير مكة، اختلاء الخلاء أخذ الحشيش مباح في غير مكة، التقاط اللقطة للتعريف ثم للتملك بعد تعريف سنة، الواحد الحاجة الضيعة يأخذها يعرفها سنة ثم تصير ملكا لا، مباح في غير مكة. مكة إذا انتقط لقطتها لابد أن يعرفها أبدا لا يتملكها نهائيا،

وبأنه لو أتى فيه ما بما يوجب حدا أو قصاصا لم يعذه الحرم ولم يمنع من إقامته، فكذلك إذا أتاه خارجه ثم لجأ إليه، إذ كونه حرما بالنسبة إلى عصمته لا يختلف بين الأمرين، وبأنه حيوان أبيح قتله لفساده فلا يفترق الحال بين قتله لاجئا إلى الحرم وبين كونه قد أوجب ما أبيح قتله فيه كالحية والحدأة والكلب العقور. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فنبه بقتلهن في الحل والحرم على العلة وهي فسقهن، ولم يجعل التزاءهن إلى الحرم مانعا من قتلهن، فكذلك فاسق بني آدم الذي قد استوجب القتل. قال الأولون ليس في هذا ما يعارض ما ذكرنا من الأدلة، ولا سيما قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، فهذا إما خبر بمعنى الأمر يعني أمنوا من دخل الحرم لاستحالة الخلف في خبره تعالى، وإما خبر عن شرعه ودينه الذي شرعه في حرمه، يعني شرع الله أن من دخل الحرم كان آمنا، وإما إخبار عن الأمر المعهود المستمر في حرمه في الجاهلية والإسلام، أي أمرا قدريا إلا اللحظات القليلة التي استثني فيها قدرا، كما قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقوله تعالى وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء. يقول وما عدا هذا من الأقوال الباطلة فلا يلتفت إليه، كقول بعضهم ومن دخله كان آمنا من النار، كلام باطل، لأن أبو لهب كان إيه؟ كان في الحرم ولم يكن آمنا من النار، وأبو جهل كان في الحرم ولم يكن آمنا من النار، وقول بعضهم كان آمنا من الموت على غير الإسلام ونحو ذلك، فكم من دخله وهو في قعر الجحيم. أما العمومة الدالة على استيفاء الحدود والقصص في كل زمان ومكان فيقال لا تعرض في تلك العمومات لزمان الاستيفاء ولا لمكانه، كما لا تعرض فيها لشروطه وعدم موانعه، فإن اللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا يتضمنه فهو مطلق بالنسبة إليها. ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع لم يقل إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام فلا يقول محصن، إن قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم مخصوص بالمنكوحة في عدتها أو بغير إذن وليها أو بغير شهود، فهكذا النصوص العامة في استيفاء الحدود والقصاص لا تعرض فيها لزمنه ولا مكانه ولا شرطه ولا مانعه، ولو قدر تناول اللفظ لذلك لوجب تخصيصه بالأدلة الدالة على المنع لئلا يبطل موجبها، ووجب حمل اللفظ العام على ما عداه كسائر نظائره. وإذا خصصتم تلك العمومات بالحامل والمرضع، يعني الحدود لو إن امرأة وجب عليها حد قصاص وهي حامل ماذا نصنع؟ ننتظر، لأن هناك مانع من إقامة الحد، لأنه لو أقيم الحد على المرضع على الحامل سوف يقتل جنينها، فنؤجل حتى تضع الحمل، وإذا كانت مرضع والطفل سوف يتعرض لضرر أجل إقامة الحد عليها حتى تكمل فطام الطفل، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية حتى فطمت طفلها. والمريض الذي يرجى برؤه والحال المحرمة للاستفاء كشدة المرض أو البرد أو الحر، يعني لو جلد مثلا في حد القذف في حر شديد أو برد شديد يؤدي إلى موت الإنسان أو مرض شديد للقاذف، فإنه يؤجل إلى أن يبرأ ثم يقام عليه الحد، هذا في الحدود. فما المانع من تخصيصها بهذه الأدلة؟ إنها نخصص عمومات القصاص بأدلة تحريم حرم مكة وعدم قتل من لجأ إليها. وإن قلتم ليس ذلك تخصيصا بل تقييدا لمطلقها كلنا لكم بهذا الصاع سواء بسواء، يعني حيبقى خلاف في اللفظ إلا تقييد لمطلق ولا تخصيص لعين. وأما قتل ابن خطل فقد تقدم أنه كان في وقت الحل، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الإلحاق ونص على أن ذلك من خصائصه، وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما أحلت لي ساعة من نهار

وإذا ولو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم لتعطلت حدود الله وعم الضرر للحرم وأهله. والخامس أن الذي إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل الذي إلى بيت الله إلى بيت الرب تعالى المتعلق بأستاره فلا يناسب حاله ولا حال بيته وحرمه أن يهاج بخلاف المقدم على انتهاك حرمته. فظهر سر الفرق وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه. ونحن نقول بقول ابن عباس رضي الله عنه أن من قتل في الحرم وسرق في الحرم يقيم عليه الحد فيه. وأما من قتل أو سرق خارجا ثم لجأ إليه فإنه يمنع من معاملته حتى يخرج. وأما قولكم إنه حيوان مفسد فأبيح قتله في الحل والحرم كالكلب العقور فلا يصح القياس، فإن الكلب العقور طبعه الأذى، وأما الآدمي فالأصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة، وإنما أبيح لعارض فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات فإن الحرم يعصمها. والله أعلم. قال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد بها شجر، وفي اللفظ الآخر لا يعضد شوكها، وفي لفظ مسلم ولا يخبط شوكها. ولا خلاف بينهم أن الشجر البري الذي لم ينبته الآدمي على اختلاف أنواعه داخل أو مراد من هذا اللفظ، واختلفوا فيما أنبته الآدمي من الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال في مذهب، وهي في مذهب أحمد. أحدها أن له قلعه ولا ضمان عليه، وهذا اختيار ابن عقيل وعلي الخطاب، إن الحاجة اللي الإنسان زرعها بإيده يبقى هو من حقه أنه هو يقلعها. الثاني ليس له قلعه وإن فعل ففيه الجزاء لكل حال، وهو قول الشافعي لو زرعوا شجر في الحرم يبقى على ظاهر الأدلة لا يعضد بها شجر، أي شجر حتى لو زرعه الآدمي. الثالث الفرق بين ما أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم وبين ما أنبته في الحرم أولا، فالأول لا جزاء فيه والثاني لا يقلع وفيه الجزاء بكل حال، وهذا قول القاضي. وفيه قول رابع وهو الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز والجوز والنخل ونحوه وما لا ينبت الآدمي جنسه كالدوح والسلم ونحوه، فالأول يجوز قلعه ولا جزاء فيه. قال صاحب المغني والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله إلا ما أنبت الآدمي من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع والأهلي من الحيوان، يعني يجوز ذبح الشاة في الحرم نعم، يجوز ذبح الدجاجة في الحرم نعم، لأن هذا أهلي من الحيوان. طب يجوز الزروع غير الأشجار، إن لو زرعنا قمح في الحرم يجوز أن نقطعه نعم بلا نزاع، فإنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنث من الوحشي، وكذا ها هنا، وهذا تصريح منه باختيار القول الرابع، فصار في مذهب أحمد أربعة أقوال، اللي هو أن يقول ما لا ينبت الآدمي جنسه لا يجوز قلعه. يقول والحديث ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعوسج، وقال الشافعي لا يحرم قطعه ولأنه يؤذي بطبعه نفسه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكها، وفي قوله اللفظ الآخر لا يقتلى شوكها، صريح في المنع والله أعلم. قال وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسها أو انكسر الغصن زاد الانتفاع به لأنه لم يعبده هو، وهذا لا نزاع فيه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أنه غرس غصنين أخضرين في على القبرين صلى الله عليه وسلم. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يقتلى خلاها، لا خلاف أن المراد من ذلك ما ينبت بنفسه دون ما أنبته الآدميون، ولا يدخل اليابس في الحديث بل هو للرطب خاصة، فإن الخلا الحشيش الرطب ما دام رصبا فإذا يبس فهو حشيش. فهل يتناول حديث الراعي أم لا؟ فيه قولان، الأول لا يتناوله فيجوز الراعي وهذا قول الشافعي، والثاني يتناوله بمعناه فلا يجوز الراعي داخل الحرم، والله أعلى وأعلم. فقوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها صريح في تحريم التسبب إلى قتل الصيد واصطياده بكل سبب، حتى إنه لا ينفره عن مكان، ما يهشش الحيوان الذي يحرم صيده مثل الحمامة ومثل حتى الجراد لا يهشه، لأنه حيوان محترم في هذا المكان، قد سبق إلى مكان فهو أحق به. ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان لم يزعد عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها، وفي لفظ ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، فيه دليل على أن نقطة الحرم لا تملك بحال، وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك. هذا الكلام في نقطة مكة، نقطة مكة لا تملك بحال، أي حاجة ضيعة في مكة ما حدش يأخذها لنفسه أبدا، ولا بد أن يعرفها أبدا أو يتركها في مكانها، والله أعلم وأعلم، أو يحفظها مثل أن يضعها في الأمانات أو نحو ذلك. روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، عن لقطة الحاج، قال ابن وهب يعني يتركها حتى يجدها صاحبها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية، ففيه دليل على أن الوادي بقتل العمد لا يتعين في القصاص، بل هو أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية، فالخيرة في ذلك إلى ولي الدم، بين أربعة أشياء، بين العفو مجانا، العفو إلى الدية، القصاص، ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة، والرابع المصالحة على أكثر من الدية، والله أعلم. إذا صالحه على أن يدفع دية ونصف مثلا لا بأس بذلك على الصحيح. يقول فيه قولان وجهان، أشهرهما مذهبا جوازه، والثاني ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونها، وهذا أرجح دليلا. الأشهر مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يصالح على أكثر من الدية، والله أعلم. إذن القتل العمد لا يتحتم قتل القاتل، بل ولي الدم مخير، وإذا كان أولياء الدم جماعة فإن عفى أحدهم سقط القصاص، فإن كان أحدهم صغيرا انتظر القاتل حتى يكبر الصغير ويقول ماذا يريد، ورثة هذا القتيل هم الذين يحددون. قال وفي القصة أن رجلا من الصحابة يقال له أبو شاه قام فقال اكتبوا لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، يريد خطبته، ففيه دليل على كتابة العلم ونسخ النهي عن كتابة الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، فهذا كان في أول الإسلام خشية أن يختلط الوحي الذي يتلى بالوحي الذي لا يتلى، ثم أذن في الكتابة بحديثه. وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب حديثه، وكان مما كتبه صحيفة تسمى الصادقة، وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب عن أبيه عنه، وهي من أصح الأحاديث. قال وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه ولم يدخله حتى محيت الصور، ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصور الذي فيه صور، وهذا أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام، الحمام ده هو مكان يغتسلون فيه في الماضي، إما لكونه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت الشيطان، بيت الشيطان وهو الصحيح، أو أما محل الصور فمظنة الشرك، مظنة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور، ولأن هؤلاء يضاهئون بخلق الله فلا يجوز

لازم يرجعها ضامن لرجوعها إذا أفسدها بغير تقصير أو فسدت عند يرد مثلها، أم يقول أن حكمها حكم الضمان كما يضمن المغصوب، أو إخبار عن ضمانها بالأذى بعينها، ومعناه أني ضامن لك تأديتها وأنها لا تذهب بل أردها إليك بعينها. هذا هو الصحيح، وهو أن العارية تضمن للضمان ليس تضمن بذاتها. يعني إذا اشترط آخذ العارية على نفسي أو اشترط معطي العارية قال بشرط أن تضمنها فلابد أن تؤديها إلي، فهذا إذا اشترطه صار هذا لازما، وأما إذا لم يشترطه لكن قال يعني أعطني هذا الشيء عارية ثم أرده إليك، فإنه إذا فرط بغير تفريط، إذا فسد بغير تفريط، إذا تلف بغير تفريط لم يضمنه، والله أعلى وأعلم. وفيها جواز عقر الفرس والمركوب إذا كان ذلك عونا على قتله، كما عقر علي رضي الله عنه جمل حامل راية الكفار، وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه. وفيها عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله ولم يعادله، بل دعا له ومسح صدره حتى عاد كأنه ولي حميد. ومنها ما ظهر في هذه الغزوة من معجزات النبوة وآيات الرسالة من إخباره لخيبة بما أضمر في نفسه والذي كان هم بقتله، ومن ثباته صلى الله عليه وسلم وقد تولى عنه الناس وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وقد استقبلته كتائب المشركين. ومنها إيصال الله قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه، وبركته صلى الله عليه وسلم في تلك القبضة حتى ملأت أعين القوم، إلى غير ذلك من معجزاته فيها كنزول الملائكة للقتال معه حتى رآهم العدو جهرة ورآهم بعض المسلمين. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم. كل ما صح هذا الحديث استوصوا بالنصارى خيرا. الحديث ليس كذلك، الحديث استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، إنكم ستفتحون مصر أرض يذكر فيها الخيرات فاستوصوا بأهلها خيرا، وليس لكل النصارى، وإنما هو وصية لأهل مصر. والذمة إذا أعطوا العهد، وهذا إخبار عن أن أهل مصر سيصالحون المسلمين طالما بقيت لهم ذمة فلابد أن يراعى حقهم. والرحم أنها ذر أم إسماعيل مصرية رضي الله تعالى عنها. امرأة صدت تدعي أنها تقرأ الفنجان فقرأته لزعمهم لواحدة وقالت لها أشياء عن خطيبها، قالت لها أوصافها وكم أخ وأخت عنده، علما أنها لم تره أبدا، وقد قالت ووصفت وصفا صحيحا، وفي النهاية قالت الفتاة أنها لن تتزوج هذا الرجل، فقالت إن هذا هو المكتوب في الفنجان. فهذه الفتاة قد تأثرت بكلامها، فما الرد على قراءة الفنجان؟ نقول كذبت وأساءت من ذهبت إليها إساءة شديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل. ونقول هي أخبرت بأمور قد وقعت فليست من الغيب المطلق، فيمكن أن تصدق من خلال معاونة الجني الذي تستعين به على ذلك، إنها تسأل الجني عن إخوة هذا الخطيب وأخواته ونحو ذلك مما هو أمر قد وقع. فأما ما تخبر به عن المستقبل أنها لم تتزوجه فهو من الباطل قطعا، إذ لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. قال عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فنقول لها اتق الله ولا تتأثري بهذا الكلام، وتتوب إلى الله عز وجل من إتيانها عرف، ونسأل الله أن يقدر على الخير حيث كان وأن يتوب عليها حيث كان. يقول بعض الإخوة استغلوا جدار المسجد في الإعلان عن الشرائط والسلع التي يتاجرون فيها. صحيح أن المكان الموقوف لا يستغل للأغراض الدعائية ولا التجارية ولا في ولا أبواب المسجد. إن أرادوا أن يفعلوا فليكن في الجدران التي بجوار ذلك بإذن الصالح. عليكم السلام عليكم. الاخ بقى بيستهزئ بيه ويقول له هتصلي في مسجد على الجدار، كلام باطل. الجدار جزء من المسجد بلا شك، قد اوقفه الواقفون لعباده الله وليس للتجاره. فاستغلال جدران المسجد لكتابه اعلانات دعائيه امر منكر فعلا ولا ينبغي، وفيه نوع من الاستهانه بحقوق المسجد، مكان ينبغي ان يعظم. تخيل كده لو واحد مثلا يروح يعمل اعلانات على قصر الرئاسه ولا قصر ملك من الملوك ولا بيت المحافظ، هيقولوا له ايه الحراس؟ هيقولوا ايه ده اللي بتعمله ده؟ ده قله ادب وسوء ادب ان انت فيه تعلق بتاع على كده. احنا بنجيبها من باب الدليل الشرعي بقى بعد القياس ده العقلي، يعني نقول ان الدليل الشرعي ان هذه ارض، هذا المكان، الجدار موقوف على المسلمين، وقف عام لله عز وجل، ما فيش واحد يستغله لمصلحته الشخصيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في زمن الفتن كهجرة في الثواب، كهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. احتفال بعيد شم النسيم والقيامة وغير الأنصار، هل يستحب الصيام في هذه الأيام؟ يستحب الصيام يوم الاثنين لا لأجل شم النسيم. تخصيص الأيام أعياد الكفار للعبادة ليس هو الذي يستفاد من الحديث، بل هذا تعظيم لهذا اليوم. لكن يوم الاثنين نحن نحتفل فيه بالمولد النبوي كما ذكرنا ذلك مرات، نحن نحتفل به كل أسبوع بالصيام، فيستحب الصيام يوم الاثنين لأجل أنه يوم الاثنين، ولا يوسع على الأهل ولا العيال ولا بالفسحة ولا بالأكل ولا بالأطعمة الخاصة في هذا اليوم، وذلك انه فعلا من اعياد الكفار بلا شك، هو مرتبط بعيد القيامه عند النصارى الذي يحتفلون فيه ب يعني قيامه الرب من الاموات، وهذا اعتقاد كفري والعياذ بالله. لا يجوز لمسلم ان يشارك فيه بحال ولا ان يهنئ عليه بحال من الاحوال، والله المستعان. لا، العباده في الهرج يعني في زمن الفتن، ليس انه يخص هذا اليوم بعباده من العبادات. تخصيص ايام الكفار بالعبادات منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. فلا يخصص يوم العيد الكفري بعباده من العبادات، لا بقيام ولا باعتكاف ولا بصيام، هذا فعل اهل البدعه. الذي يتعامل في اصناف اطعمه طول السنه، فهل يلزم تركها في هذه الايام؟ لا، هو لا يخصصها بشيء، طالما لم يخصصها بشيء فليس عليه ان يمتنع، والله اعلم. الذي لا يجوز هو أن يأتي بهذه الأطعمة في هذا الوقت فقط. تعمل في كوافير وعملها التشريف والاستشوار لمحجبات ومتبرجات، ويعمل في المحل لبنات وابن خالها. حكم الأموال التي تأخذها وحكم العمل. أما الأموال فهي أموالها، وإن اعتمرت منها فأموالها إن شاء الله مقبولة. أما أنها تعمل في هذا المكان مع ودود رجل فإن هذا أمر منهي عنه، فإما أن تنهى عنه وإما أن تزول من المكان تترك العمل فيه. وكذا تسريحها للمتبرجات، فإنها تعلم أنهن يستغللن هذا التزين في التبرج، أنها تظهر هذه الزينة، ولذلك هي آثمة بتزيين المتبرجة واستعمال ما يحسن شعرها امام النساء، اما امام الرجال. اما اذا كانت تزين المحجبات فقط، فالمحجبات حجابا شرعيا، فنعم ليس عليها حرج. يعمل عاملا زراعيا واخوته متعلمون، و قدم طلبا في العمل في شركة بترول، ورفض أهله ذلك لأجل وجود أقارب لهم مناصب عالية. في الشركة خوفا من يقال أن أحد أقاربهم يعمل ساعي مثلا أو عامل، فهو حزين هذا الموقف. تقول لك لا تحزن، الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة، قد أساءوا بلا شك، ويعني العمل الحلال لا يعيب صاحبه أبدا، وإنما هي موازين يعني مختلة من موازين الجاهلية. لا تحزن، عندك أنت من فضل الله عليك ونعمتي عليك بالإسلام ونعمتي عليك بالطاعة، وأنك تأتي المسجد وتحافظ على صلاة الجماعة وعلى درس العلم، ما يغنيك الله عز وجل به. وأبشر فإن أكثر أهل الجنة الفقراء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رب أشعث أغبر لا يؤبه له، ذي طمرين لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله الأمر. أشعث شعر منكوش، أغبر شعر مغبر على التراب، ذي طمرين لابس هدوم قديمة، طمر ده ثوب خلق قديم مقطع، لا يؤبه له، محدش يلتفت إليه، لو جه يستأذن يقول عم روح امشي هنا امشي هنا، مدفوع بالأبواب، هو في عند الله لو أقسم على الله الأمر. يعني الإنسان ليس يقاس بالمادة التي معه، إنما يقاس الإنسان بتقوى الله عز وجل، ويثبت إلى الله عز وجل يثبت بعمله. فلا تحزن، تحزن على ما يعني واحد كده، أنت كنت معدي وعدى عديت على ناموسة في الأرض، واحد جاي واخد جناح بتاعها كامل والثاني خد جناح الثاني، تقعد زعلان يا ضاع مني جناح ناموسة، ضاع مني اثنين كان قدامي اخذ الناموسة وسبتها، هم اللي خدوها، تزعل؟ ولا لو هي الدنيا فعلا تساوي عندنا كما هي عند الله كلش يزعلها ابدا. جدي اسد كميت وانت معدي كده، ما عديتش على واحد راي فرخه ميته ولا بتاع، فتقول كان قدامي اللي اخده ما رضيتش اخده، خدوه مني والناس اتخنقت عليه، دعك منهم. فالسلام قال ان ده مره بجدي اسد كميت، فقال ايكم يرد لو ان له هذا بدرهم؟ مين يرضى من ياخذه بدرهم يعني بتاع بعشر جنيه مثلا؟ فقال: يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا انه اشك، ما نود انه لنا بشيء، فلو كان حي كان عيب انه صغير اذنين، ما نود انه بشيء. فقال: لا الدنيا اهون على الله من هذا عليكم. فالدنيا دي بنسبها كده بالضبط بالايه، بالنعل اللي ربنا اعطاه لنا عشان نجعله في القدم. فمعظم الناس خلوه ايه، تاج فوق الرؤوس. فتبص تلاقي الناس كلها ماشي في الشارع حاطه الجزم فوق دماغها، والله هي دي الحقيقه، ويفتخروا بانه عندي جزمه، عندي جزمه فوق دماغه، ونسال الله العافيه. انت اجعلها في قدمك، فالله المستعان، لا تحزن. هل يجوز ان يشهد على عقد الزواج رجل غير مسلم؟ اعوذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. اذا كان الفاسق لا يجوز ان يشهد، إذا كان تارك الصلاة لا يجوز أن يشهد، إذا كان آكل الربا لا يجوز أن يشهد، إذا كان الذي يستمع الموسيقى والأغاني لا يجوز أن يشهد، إذا كان حلق اللحية لا يجوز أن يشهد على الصحيح. لكن حلق اللحية هذا بعد إقامة الحجة عليه يعني. فكيف بالكافر؟ لا يجوز أن يشهد على عقد الزواج رجل كافر. أنا أشك إن أنت تكون فهمتها صح، لو سمعتها اليوم إذاعة القرآن الكريم، مش معقول طبعا. وانا سمعتها ايه؟ سمعت انه لا يجوز ان يكتب، مش كده؟ يمكن هو مستغرب، يقول ولا يجوز حدود القصاص، صح طبعا، لانه ليس بعدل، ده بيكذب على ربنا، يكذب على الله، يقول ان الله اتخذ صاحبة او ولدا، او يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بعد الكفر في قد القدح في عدالته؟ وزعبلات عجيبة ما نسمعها، أول مرة أسمعها في حياتي أشوفها. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول سمعت رواية يقول أن الله قتل رجال اليهود جميعا، فذهب رجال اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم: تذهبوا إلى القبور وكل واحدة تنام على قبر زوجها فأنجبوا. ده إيه ده؟ هذا والله من أعجب ما يتصور، لا في الرواية ولا في العقل ولا في شيء، كذب وباطل طبعا. هذا هو طبعا نساء اليهود اللي قتلت رجالهم في قريظة صاروا سبيا عند المسلمين، فسبيت نساؤهم وذرريهم. سيدنا موسى يكلمه قال له انا اريد ان اتوب الى ربي وارجع اليه وكده فاشف. يقول انه يدرس فلسفه اسلاميه والفرق المختلفه من المعتزله واصولها الخمسه التوحيد والعدل وحريه اراده الانسان والوعد والوعيد والمنزله بين المنزلتين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو الصواب في هذه الاصول؟ كلها عناوين او طبعا في بعضها طبعا عناوين فاسده لاصول فاسده ومنها عناوين صحيحه. العنوان جميل والكلام كذب وباطل. ان عدل طبعا اللي هو حضرتك عايز يسدد حاجه واحده ومعنون خمسه. التوحيد يعنون به نفي الصفات جميعا والعياذ بالله، فهم من اشر الطوائف في نفي صفات الله. لا يثبتون لله قدره ولا اراده ولا علما ولا رحمه ولا سمعا ولا بصرا ولا حياه. يقولون عليم بلا علم، بصير بلا بصر، قدير بلا قدره. خزعبلات المعتزله والعياذ بالله من اسوء الاضل، كلامهم كفر في الحقيقه. واما العدل الذي يعنون فهم يعنون به نفي القدر، نفي اراده الله لافعال العباد، ونفي خلق الله لافعال العباد، فهم من اضل اهل البدع. والوعيد، انفاذ الوعيد، يقولون بخلود مرتكب الكبيره في النار. ومنزله بين منزلتين، دي بقى بدعه في الاسم وبدعه في الايه؟ وبدعه في المعتقد، وهو انه مرتكب الكبيره عندهم فاسق ليس بمؤمن ولا بكافر، ليس عنده شيء من الايمان ولا هو كافر وهو مخلد في النار، وهذا والعياذ بالله من الضلال. واما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيعنون به قتال الائمه، وانه يجب الخروج عليهم بالسيف، ولا يراعون مصالح ولا مفاسد. نسال الله العافيه. عليه الصلاه والسلام. لا يطيق نصف الابط، فما الراي في حلقها؟ كما قال الشافعي رحمه الله لمن يعني ذكر له ذلك، فقال اني لا اقوى على النكر فكما يحلقها. الحلق ازاله لها لا باس، النكر افضل لمن قوي عليه، ومن لم يطق ذلك فلا حرج عليه ان يحلقها. نعم، يستعمل كريم مديل الشعر لا باس ايضا. ما يعني البعض ظهر لا يحب بعض الكلام الشيخ الألباني لأنه عقب على أمر النقاب. فالكلام هذا مسألة اجتهادية، كل من يعني من يتكلم يتكلم بالدليل ويناقش مناقشة علمية لا حرج في ذلك. و يعني مسألة إن يعني ليس كل يعني ليست السلفية مثلا قول بالنقاب دون غيره بوجوب النقاب، المسألة خلاف بين أهل العلم. وإن كنا لا نحب تشفيه الآخرين ونكره ذلك، ويعني الاستهانة بالمخالف في الرأي، فنحن لا نرضى بهذا الأسلوب من أي أحد، لا نرضى بمن يطعن على الشيخ الألباني في ذلك، ولا نرضى ممن ينقل عنه مثل هذه الألفاظ الحادة في انتقاص الآخرين. هل يجوز أن يسلم على أم زوجته مع أنه عاقد عليها؟ نعم، حماته هي من محارمه بمجرد عقده على المراه على ابنتها. رسم الاشخاص الذي يطلب من الطلبه في المدارس، لا يجوز رسم الاشخاص رسم الوجوه، يضع دائره ويستكمل باقي الرسم ان شاء الله هينجح في الرسم. يحط دائره مكان الايه الوجه. بعد اتمام حفظ كتاب الله عز وجل لا بد له ان يقرا في التوحيد والفقه والاخلاق الواجبه تهذيب النفس، ويقرا في التفسير. فننصحه بكتاب منة الرحمن وفتح المجيد ومعارج القبول للترتيب، وننصحه بفقه السنه ومنار السبيل ونيل الاوطار، وننصحه في التفسير بالتفسير السعدي او الجزائري وابن كثير بعد ذلك، وننصحه في التهذيب برياض الصالحين تهذيب مواقف المؤمنين والمدارج. هل الغايه تبرر الوسيله؟ الغايه لابد ان تكون مشروعه والوسيله لابد ان تكون مشروعه، وليس وجود غايه طيبه يعني اتخاذ وسائل محرمه. فمن أراد أن يتصدق فلا يشرك. فهكذا في عموم الأمر. هل من صام يوما وأفطر يوما يأخذ فضل صيام الاثنين والخميس مع أنه يأتي عليه أيام لا يصوم الاثنين والخميس؟ صيام يوم وأفطر يوم أفضل من صيام الاثنين والخميس، هذا أفضل الأحوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أفضل الصيام صيام الأول. الله أعلم وأعلم. كيف يرقي الإنسان نفسه؟ يضع يده على موضع الألم ويقرأ الرقية، ينفث في كفيه ويقرأ الرقية، يجمع بزاقه الذي أثناء قراءة القرآن ويضعه على موضع الألم، كل هذا يجوز. هل يكون أثرها كما شخص يرقيه؟ بل أفضل إذا رقي نفسه فهو أكمل في التوكل، لأن طلب الرقية من الآخرين يخرجه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يوجد لديه جهاز تلفزيون يريد أن يتخلص منه، فلا أدري ماذا أفعل. يبيع لشخص ولكن لا يضمن ماذا يستخدمه. يبيع لشخص ملتزم ينظر فيه إلى ما يباح فقط كالقنوات الإسلامية كالمجد مثلا أو قناة القرآن الكريم، أو يتركه حتى يعني إذا أمكنه أن يستعمله في هذا المباح، أو يجعله في بعض من يستعمله في البرامج التعليمية أو في لعب الأطفال المباح فقط، ولكن لا يبيع لأي إنسان، لا يبيع لمعارض تستدله أجهزة أخرى. قد قلت عن نهي إيجار مساكن بيوت مكة أو غيرها، فما بالهم من يأخذون حق السكن؟ نحن نقول في خلاف المسألة. الشافعي رحمه الله يجوز الإيجار والبيع، الذي ذكره ابن القيم هو ترجيح منع البيع، منع الإيجار وجواز البيع، وهناك أبو حنيفة يمنع البيع والإيجار معا. فمسألة اجتهادية بين العلماء، وليس ترجيح قول بإلغاء للاجتهاد الآخر، والناس هناك يأخذون قطعا من قول الشافعي، رغم أنهم حنابلة إلا أنهم يأخذون بقول الشافعي. الفنادق الهائلة دي والله يعني أمر يؤذي، يعني يؤذي الإنسان. الفنادق الفاخرة جدا التي تنفق فيها الأموال الطائلة الهائلة، هذا ينسي الإنسان حقيقة ما جاء من أجله من عبادة الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. لكن المسألة فيها اجتهاد. يقول يجلس مع خطيبته ومعها محرم، والداها أمها، اتصل بعض واتصل بعض الأوقات ولكن لا أتكلم، أتصل في بعض الأوقات لكن أنا في غير يغضب الله. تكلم معها بما علمت أني إذا تكلمت معها بنفس الطريقة لم يضيق كذلك، أو الأخ فلان إذا تكلم معها الآن بنفس الطريقة في الله ليك اللي أنت أجنبي معها، فما يجوز الأجنبي يجوز لك، ليس هناك فرق بينك وبين أي أخ آخر، تكلمها في القدر المتاح المباح بين الأجنبي والأجنبية، قدر الكلام ثم ينقطع. حكم الإيجار القديم، الإيجار غير محدد المدة غير جائز. في الإيجار القديم لابد أن يحدد المدة، إذا كان بيدفع خلو يبقى هو محدد المدة بمدة انتهاء الخلو إذا جاء إلى مقدمة، أو إذا اتفقوا على تحديد مدة ولو شفاهة، وإلا فغير زائد الإيجار المؤبد الذي يظلم صاحب العقار ظلما بينا. كتاب في غلال القرآن سننصح بقراءته، خصوصا لأي مبتدئ لم يتعلم أصول منهج أهل السنة والجماعة، قد يقع في أشياء فيها خلل في كثير من المواطن، ولكن هو بلا شك يعني في كثير جدا من المواطن يحاول أن يعيش في جو القرآن ويقرب معنى القرآن إلى الواقع، فيستفيد منه من عنده قواعد أهل العلم، عنده ما يميز به بين السنة والبدعة، بين الخطأ والصواب، وليس أننا نلغي بالكلية الانتفاع بهذا الكتاب. فيه مواطن بلا شك يعني الرجل أجاد فيها ويعني قرب يعني حياة الصحابة رضي الله عنهم، إلى الواقع الذي نعيشه، كيف كانوا يتأثرون بالقرآن. ولكن كما ذكرنا في كثير جدا من المسائل قال فيها منهج أهل السنة غفر الله له. نعم الأستاذ سيد قطب رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.